كان حديثنا في المحاضرة السابقة إخواني عن النداء، ذكرنا أدوات النداء وذكرنا ما يخص منها نداء القريب وما يخص منها نداء البعيد، ثم ذكرنا أيضا فضل يا على كل الحروف، ورددنا ذلك لوجودها في القرآن الكريم منفردة من غير الأدوات الأخرى. لذلك يقول ابن هشام في كتابه المغني، يقول إن الياء تصلح لنداء القريب والبعيد. وذكرت أيضا بأن الهمزة وأي تستخدمان عادة للقريب، وبأن يا وأيا وهيا وكل هذه الحروف تستخدم لنداء البعيد. فإذا اضطر المنادي أن يستخدم أداة البعيد للقريب فذلك لغرض ثلاثة، وإذا اضطر أن يستخدم الأداة المخصصة للبعيد في نداء القريب أو العكس، يعني هذا كما قلت أمر بلاغي، يعني يعود على المعنى الذي أراده المتكلم، هذا يكون وفقا لإرادة المتكلم. مثلا ربما لجأ أحدنا مثلا إلى أخيه، ربما لجأ واحدنا هنا في القاعة فوجد أن أفاه سهى شرد، ابتعد مثلا عن موضوع الحديث الذي يدور في القاع، فمن المحتمل أن نخاطبه فنقول أيا زيد، علما أنه قريب منا، لكننا استخدمنا كلمة أيا أو الحرف أيا لأننا عددنا هذا الرجل وكأنه بعيد، جعلنا هذا الرجل وكأنه بعيد عنا، لما كان هذا الرجل بعيدا عنا بفكره جعلناه بعيدا عنا بجسده بجسده فقلنا أيا زيد وكان زيد بيننا. أنت إذا أردت أن تنادي من تحب من الناس فإنك في كثير من الأحيان مثلا لو كنت في سفر على سبيل المثال ثم أردت أن تكتب رسالة إلى ابنتك التي يعني يفصل بينك وبينها مسافة ربما قلت كما نقرأ كثيرا في كتب المنفلوطي ربما قلت أي ابنتي علما أن ابنتك بعيدة عنك لكنك استخدمت الأداة التي جعلها العرب للقريب لقرب هذه الابنة مثلا من نفسك. لذلك الشاعر يقول أي بلادي في القلب مثواتي مهما شفتا قال من هاي عن تراثي حبيبي. أي بلادي فكأنه قال يا بلادي أي بلادي كأنه قال يا بلادي لما كان هذا الرجل بعيدا عن بلاده استخدم في ندائها الأداة المستخدمة للقريب لقرب الإنسان طبعا من وطنه ولقرب وطنه منه بشكل مستمر. وعندما عرفت النداء في المحاضرة السابقة ذكرت أنه طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه يعني أنا عندما أنادي زيدا فإنني أطلب منه أن يلتفت إليه. فمعنى الطلب كما ترى دائما في تعريف النداء وغيره معنى الطلب أو لفظ طلب في الأصل لفظ طلب نحن نجده في كل تعريف من تعريفات الإنشاء الطلبي التي عرفنا منها حتى الآن أربعة هذا النوع الرابع هو النداء. المعاني التي يخرج إليها النداء عندما نجد أن المنادي لا يطلب شيئا من المنادى أو بالأحرى عندما نجد أن المنادي لا يطلب من المنادى أن يلتفت إليه أو أن يجيبه فنعلم عندئذ أن هذا النداء خرج من معناه الحقيقي. عندما يكون المنادي لا يطلب أو عندما لا يطلب المنادي من المنادى أن يلتفت إليه فهذا يدل على أن معنى النداء هو معنى آخر يعني غير معناه الحقيقي. يدل على أن النداء خرج من معناه الحقيقي وهو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه إلى معنى آخر من المعاني التي سوف نذكرها في هذه المحاضرة إن شاء الله. إذا تحت عنوان المعاني التي يخرج إليها النداء وأنا ذكرتكم إخواني في محاضرات سابقة قائلا إن الكلمة المفردة ليس لها قيمة في البلاغة هذا قول الجوشاني يقول الكلمة المفردة ليس لها قيمة في البلاغة. فعندما نقرأ على سبيل المثال قول الشاعر راسيا فيا قبر معني عندما أرى أن النداء هنا موجه إلى قبر معا هذا يدل على أن المعنى هنا في الرسالة. يقول فيا قبر معني كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مزرعا مزرع يعني مليء. فيا قبر معني كيف واريت جوده الجود والكرم واريت يعني غطيت وقد كان منه البر والبحر مزرعا كيف استطعت أيها القبر أن تحدث معنى وجوده علما أن هذا الجود كان يكفي الناس في برهم وفي بحرهم. فقوله فيا قبر معني هذا نداء كما ترى وأنت ترى أيضا أن المتكلم هنا يعني الشاعر لا يريد أن يلتفت القبر إليه ولا يريد أن يجيبه معا وإنما أراد معنى التحسر كأنه يتحسر على معنى الذي ضمه هذا القبر. فيقول فيا قبر معني كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مزرعا. الشاهد هنا النداء في يا قبر معني النداء هنا في قوله يا قبر معني خرج من معناه الحقيقي الذي هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه إلى معنى آخر وهو معنى التحسر هنا معنى التحسر. 90% إخواني من المعاني التي تدل على التحسر نفهمها من خلال أن الأمر المتحسر عليه لا يمكن أن يعود إلى صاحبه في حال من الأحوال. لذلك مثلا ترى الرجل الكهلة أو الشيخ يتحسر على أيام شبابه فهي لن تعود إليه وترى الإنسان إذا فقد عزيزا يتحسر على هذا العزيز لأن هذا العزيز لا يمكن أن يعود إليه وهكذا. وهنا أيضا في قوله فيا قبر معنى لا يمكن أن يعود معا من قبره أبدا. فالمعنى هنا إخواني معنى تحسر، معنى تحسر. لا أخي الرثاء، الرثاء معنى كل القصيدة، لكن أنا أشير إلى معنى النداء هنا وهو التحسر. فيا قبر معنى كيف واريت جوده قد كان منه البحر والبحر مصعد. كلمة كيف أتوا الاستفهام نعم، لكن سنرى أن حتى اسم الاستفهام يخرج من معناه الحقيقي إلى معنى آخر. كيف هنا اسم الاستفهام دلت على معنى تعجب، دلت على معنى التعجب، كأنه يقول أنا أتحسر عليك يا معن في قبرك وأتعجب من هذا القبر كيف غطى شيئا عظيما كان يحتاج إليه البر ويحتاج إليه البحر. فكيف أيضا هنا اسم الاستفهام، لكنها خرجت من معناها إلى معنى التعجب. الشاهد طبعا قوله يا قبر معنى هذا منادى مضاف، هذا منادى مضاف كما ترون. نجيب داعي الله معنى شديئة بلاغة الأول بلاغة حتى الآن مدرسة هذا أول عام تحت وزارة شد العام إذا ما كان في بلاغة السنة الجاية إذا الله أحيانا نأخذ ديانة بديلة ما في إن شاء الله إن شاء الله. إذن إخواني المعنى الذي فهمناه من النداء في البيت الأول هو معنى تحسف. المعنى ذاته يفهم من قوله تعالى، لكن أنا قد جبت هذا البيت على الآية الكريمة. الآية الكريمة يظهر فيها معنى تحسف، يقول يا حسرة. طبعا كلمة يا حسرة لا تدل إلا على معنى تحسف، لأن قدمت هذا البيت من أجل أن تعلم أن معنى التحسر لا يشترط أن يكون فيه كلمة يا حسرة. في القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل هذا يا حسرة؟ وهو يدل على معناه الذي ذكر لي، يعني على معنى التحسر. يا حسرة على معنى التحسر. هذه الآية إخواني، هذه الآية ما يرى الله يا حسرة الإطلاق، نعم الندبة، نعم حسرة منقلب أحسن منقلب عن هي المتكلم، فهي مضاف إليه فهي مضاف إليه. قوله يا حسرة يعني يا حسرتي، يعني يا حسرتي. لكن كما قال أخي قبل قليل، معنى الندبة في بعض الأحيان يحتاج منك إلى أن تطلق آخر النداء. معنى الندبة في بعض الأحيان يحتاج منك إلى أن تطلق آخر النداء بالفتح، فتقول يا حسرتا القرآن الكريم، يا ويلتا مثلا في الشعر، يا أسفا في القرآن الكريم، يا أسفا على يوسف. معنى القرآن الكريم يا أسفا على يوسف، يا أسفا الياء الياء أخي الكريم تساعد الواو في النسبة، الياء تساعد الواو في النسبة، لكن الآية يا أسفا. في قوله يا حسرة يا حسرة نداء، وحسرة منادى مضاف موصول لذلك ايش؟ فضل نعم نعم منقلبة عن نعم متكلم الآلة انا قلت هذا كده الياء إلى الحرف نداء إخواني، وحسرة منادى مضاف موصول، وعلى نفي الفتحة المفضلة على ما قبل ياء المتكلم المنقلب ألفا، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلب ألفا للندبة إذا شئت للندبة فاصلة، والألف المنقلبة عن الياء ضمير منفصل منها تكون في محل جر بالإضافة. في بعض الأحيان يكون في معنى الندبة ها بعد الألف التي قلبت عن الياء، فقد يكون مثلا يا حسرة كما نقول ومعتصما بالهاء، يا أسفا هذه الهاء تسمى عند العرب هاء السكت، هذه الهاء هي هاء السكت، لا تظن أنها ضمير، هذه الهاء هاء السكت، هاء السكت، لأن الألف إخواني تحتاج إلى مد في الكلام، فلا يكاد المتكلم يقف حتى تصل أو حتى يصل لسانه إلى هذه الهاء فيقف، لذلك سميت هذه الهاء هاء السكت لأنني أسكت عندها، لأنني أسكت عندها. وفي معنى الحسرة أيضا قول الشاعر راسيا ابنه: دعوتك يا بني فلم تجبني فردت دعوتي يأسا علي. دعوتك يا بني، قوله يا بني نداء، لكن نحن فهمنا من هذا النداء معنى التحسر، لأن هذا الابن لا يمكن أن يعود إلى أبيه، ففهمنا أن المراد هنا هو معنى التحسر: دعوتك يا بني فلم تجبني فرد دعوتي يأسا علي. لعلك من خلال الشوط الأول يعني لا تستطيع أن تفهم معنى التحسر، لكن إذا تابعت قراءتك للبيت ثم قرأت رد دعوتي يأسا علي، هذه الدعوة التي دعوتك بها ردت علي، ولم يقل ردت إلي، لو قال ردت إلي كان من المحتمل أن لا يكون المعنى في الرفع، لكن هذه الدعوة كما أنها دخلت في مكان في فضاء ردت على صاحبها، ردت على صاحبها. قوله يا بنيه هذه حفل لا وبنيه منادى مبارك منصوب في فتحه مقدره على ما قبل يا المتكلم فاصله والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر يا بنيه. اذا معنى التحسر هو المعنى المفهوم من النداء في الامثله الثلاثه. ربما يكون معنى النداء زجر النفس او زجر القلب او زجر الاخرين. الشاعر هنا عاد الى او هذا الى ربه بعد ان علم ان هذه الدنيا كلها دار فناء، فيقول افؤادي اي افؤادي نعم افؤادي متى المتاب الم فخصوا والشيب فوق راسي الم افؤادي يعني افؤادي متى المتاب يعني متى ستتوب الم فخصوا الم يحن الوقت حتى فخصوا من سكرتك ومن غفلتك والشيب فوق راسي الم يعني انتشر الم في اخر البيت فعل ماضي معناه انتشر ألم فعل ماضي بالعبده والآية في إطلاق معناه انتشر لكن ألم في آخر الشوط الأول مؤلفة من كلمتين أو من جزئين همزة الاستفهام ولما الجازمة. أنا أعلم أن حروف الجزم لم ولما لم ولما ولام الأمر ولام النهي هذه هي حروف الجزم في اللغة العربية. فقوله ألم فصحوا الهمزة هنا استفهام ولما حرف جازم وتصحو فعل مضارع مجزوم بلما وعلام جزمه حذف حرف العله والفاعل مستتر الجمل تقديره انت. فبين كلمتي الما في الشوط الاول والما في الشوط الثاني ما نسميه بالبلاغه العربيه الجناس ان يكون اللفظان او بالاحرى ان يتساوى اللفظان ثم يختلفا في المعنى. أن تكون هذه الكلمة مثل هذه الكلمة في اللفظ تماما لكن اختلاف فيما بينهما في المعنى هذا جناس تام هذا جناس تام. ما معنى تصحو؟ تصحو مثل صحى يصحو يعني يستفيق. ألم تصحو يعني ألم تستيقظ من غفلتك؟ خرج إلى معنى الزجر والردى. الشاعر هنا يزجر قلبه فؤادي يعني يا فؤادي. من الزجر أيضا قول الشاعر إلى ما يا قلب تستبقي مودتهم وقد أذاقوك ألوانا من الوصل فظل تسعى مدى الأيام تطلبهم والعمر يذهب بين السعي والطلب. إلى ما يا قلب تستبقي مودتهم وقد أذاقوك ألوانا من الوصل الوصل التعب الوصب التعب الوصب والنصب معناه التعب. لذلك إذا تقرأ في سورة الكهف لقد لقينا من سفرنا هذا نصب النصب والوصب معناه الوجع والتعب والألم. ثم يقول تظل تسعى مدى الأيام تطلبهم والعمر يذهب بين السعي والطلب. معنى البيتين واضح والشاهد في قوله يا قلب هذا النداء خرج إلى معنى الزجر أيضا. الشاعر يزجر قلبه ويأمره بأن يعامل المحبين أو بأن يعامل من يحبهم كما يعاملونه تماما. إلى ما يا قلب تستبقي مودته وقد أذاقوك ألوانا من الوصل. ثم شرح هذا المعنى في البيت الثاني فقال تظل تسعى مدى الأيام تطلبهم والعمر يذهب بين السعي والطلب. نعم هو يزجر قلبه لأنه يعني يعامل هؤلاء الأحباب بهذه البساطة بهذه العفوية يزجر قلبه. الشاهد يا قلب وهو نداء معناه الزجر الياء حرف نداء وقلب منادى نكرة مقصودة الياء حرف نداء وقلب منادى نكرة مقصودة طبعا مبني على الضم في محمد قلبه. إذا أيضا المعنى هنا معنى يا قلب معنى النداء هو الزجر الرداء من معاني النداء ايضا اخواني ما يسمى بمعنى ما يسمى بالاغراء الاغراء الاغراء لو لجأت مثلا الى واحد من المحسنين فقلت له يا محسن اكرم الفقير يا محسن يعني ايها الرجل المحسن يا محسن اكرم الفقير ألست ترى أن هذا الكلام أبلغ من أن أقول يا زيد أحسن إلى الفقير أو أكرم الفقير؟ أجاب نعم. والسبب يا زيد أنت تسمي هذا الرجل باسمي الذي يسميه الناس يعني الذي يسميه به الناس جميعا، لكن عندما تخصه بالإحسان فأنت تغريه بصفة موجودة فيه. أنا لا أذهب إلى رجل بخيل وأقول له يا محسن أكرم الفقراء، أنا أذهب إلى رجل كريم وهو يعلم أنه كريم وهو يعلم أنه محسن، فأنا عندما أقول له يا محسن أكرم الفقير يا محسن هذا هو النداء، لكن فيه معنى الإغراء، فيه معنى الإغراء كأنني أغريته بصفة يحبها، كأنني أغريته بصفة يحبها. لذلك أبو الطيب المتنبي كان يمدح سيف الدولة الحمداني، فلما غضب عليه سيف الدولة الحمداني قال له يا أعدل الناس يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. قال له يا أعدل الناس، كأنه أغراه بصفة العدل. ولا تنسى أن سيف الدولة كان حينئذ أميرا، والأمير يطلب منه العدل، فعندما تخاطب الأمير بأنه رجل عادي فإن هذا أمر يغريه، فإن هذا أمر يغريه. يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم. هذا النداء، هذا النداء معناه الإغراء. فليحظ نداء وأعدل منادى مضار والناس مضافين. أنا عندما أدعو الله عز وجل أيهما أبلغ في رأيي أن أقول له يا رزاق اشفني؟ هذا كلام ليس فيه بلاغة، لكن أنا أقول يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي مثلا، يا معافي عافني، وهكذا. هذا يمكن أن يعفى من باب الإغراء. الله عليه الصفة. نعم. وصفت الله عز وجل نعم بصفة طبعا هذا أخذ من باب الإغراء، طبعا هذا الكلام لا يجوز مع الله عز وجل، لكن من حيث أنه نداء من حيث الظاهر يمكن أن يجعل من هذا الباب يا غفار اغفر لي مثلا، يا ناصر انصرني انصر المسلمين إلى آخره. يعني تقول لا هو أخي الكريم هذا داخل تحت معنى الإغراء، لكن لا يجوز أن أقول والله أنا أغري الله عز وجل حكما ليس من هذا الباب، وإنما من حيث السياق من حيث الظاهر يدل على أنه من هذا الباب. من معاني النداء أيضا طبعا يا غفار يا حب نداء، وغفار غفار منادى مفرد على لا أخي الكريم مفرد على مستبب أخي الكريم السبب. عندما أقول منادى ذكر مقصودة يعني أن هناك أكثر من منادى يمكن أن يصبح معه كلمة يا غفار، لكن هذا من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل فهو منادى مفردا. من معاني نداء إخواني الاستغاثة، الاستغاثة، لكن في حال الاستغاثة ينبغي أن نتنبه على أمرين اثنين، ينبغي أن نتنبه على أمرين اثنين. لدي في الاستغاثة ما يسمى المستغاث له والمستغاث به، لدي في حال الاستغاثة أمران، المستغاث له والمستغاث به. أنا استغيث بالله عز وجل للمسلمين، لكن أرجو أخي أن تمعن النظر في اللام في المستغاث به واللام في المستغاث له، ثم استمع إلى الجملة كيف أقرأها. يا لو الله للمسلمين، يا لو الله للمسلمين، اللام في كلمة الله حرف جر نعم لكنها مفتوحة، وأنا أعلم أن من عادة العرب أنهم يجعلون حرف الجر اللام مكسورا. أنا أقول ذهبت للعلم ولا أقول للعلم، لكن لما فتحت هنا تمييزا بين المستغاث به والمستغاث له، فتحت هذه اللام تمييزا بين المستغاث به وهو الله عز وجل هنا، والمستغاث له وهم المسلمون. فقولوا يا لله للمسلمين هذا استغاثي، هذا استغاثي. يا لزيد لعمر، انا استغيث بزيد من اجل عمر، فأنا جعلت اللام في كلمة زيد مفتوحة وجعلتها في العمل مكسورة. ما الإعراب؟ مستغاث به والمستغاث له عمل. كيف ماذا أقول بالإعراب؟ لا حرف مذا تفيد استغاثة، تفيد استغاثة لله جار مجرور مفعل جفان بفعل أنادي. هذا رأي أهل الكوفة إخوان صدق. كأن اللام محذوف الآية زائدة يا الله لا في أي كلمة لله كأن اللام زائدة أي يعني إنه يا الله يا الله. طيب أخي لو انطفت قليلا أنا أوردت على مسامعكم قبل قليل رأي أهل الكوفة يقولون يا حفظ ذا ولله جار وجود على خام بفعل أنادي. هذا رأي أهل الكوفة لكنه رأي ضعيف. أنا لا أقول إنه ضعيف وإنما أقول ليس هو الرأي المأخوذ به في هذه الأيام. أنت تعلم أخي أن النحو الذي وصل إلينا هو نحو أهل البصرة. فقولنا يا لله للمسلمين يمكن أن تكون هذه اللام زائدة، يمكن أن تكون هذه اللام زائدة وهو رأي الجمهور من النحاة، فكأنني أقول يا الله للمسلمين. أقول كأنني وليس هو يعني الأمر. ونقول من هذا مثلا سيدنا؟ نعم. الجمهور. نعم والله الكريم هذا القول فيه خلاف، يعني الاستغاثة إعراب المنادى عندما يكون زالا عن الاستغاثة فيه خلاف بين علماءنا. أهل الكوفة يقولون إن هذا جار مجرور فاعل إقامة بفعل النداء أنادي، وأنت تعلم أن الياء دلت على معنى أنادي، وأنت تعلم أن الياء في العبارة تدل على معنى أنادي. هذا الرأي. الرأي الآخر الذي ذهب إليه بعض العلماء ومنهم صاحب كتاب البلاغة فنونها وأبنانها الشيخ فضل عباس، أنا أظن أنني قرأت هذا في كتابي، يقول أنه لله بنال دام زائدة والأصل يا الله للمسلمين، هذا هو الإعراب. لكن أنت تريد أن تعرف يا الله تصير منادم في العالم. إذا قلت يا الله منادم في العالم سبب جاء الإسلام هنا معنى الاستغاثة، معنى الاستغاثة. آخر شيء فوني نفع نصلي إلى شامعتي وبعد شوي إن شاء الله نتابع يا رجل اللي عم نفس الأرض. نفس الأرض. تفضل.